يكون من الغضب يعني لقلة الصبر ورغبتهم في الراحة والطمأنينة، مع أن البلاء والامتحان هذا سنة الله في خلقه، يبتلي عباده ليتميز من يصبر ومن لا يصبر. قد جاء الحديث صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل بالأنفل. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل بالأنفل. فيحتمل أن يكون كونه محمر كونه صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه إما من النوم كونه قام وهو مضطجع أدنان وأكثر الذي توسده في وجهه فتغير لونه إلى حمرة، أو أنه محمر من الغضب لقلة الصبر والرغبة في الراحة وطلبه منه هذا المطلب. وكان الذي ينبغي أن يصبر وأن يحتسب. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما حصل في الأمم السابقة، وأن الواحد منهم أن فيهم من كان يؤتى بأمشاط الحديد فتجرى على جلده فتحرق جلده ولحمه حتى تصل إلى العظم. أمشاط الحديد تغرز في الجلد حتى تصل إلى اللحم حتى تصل إلى العظم، وتجر فيه ما يصرفه ذلك عن دينه، ما يصرفه ذلك عن دينه، يعني ما يصبرون ولو نالهم الأذى. ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقة رأسه حتى يكون قسمين، ما يصرفه ذلك يعني عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتم من الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. زاد أحد الرواة: والذئب على غنمه. وقد مر على الحديث فيما مضى عند الإمام البخاري: لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. معناها أن الناس يأمنون الناس ويحصل الأمن والاطمئنان ولا يعتدي بعضهم على بعض، لأن الأمر يتمه الله عز وجل وينتشر هذا الدين ويدخل الناس في دين الله عز وجل ويحصل الأمن والاطمئنان للناس. يعني هذا الذي أنتم فيه من الشدة لم يستمر، ولا يتم من الله هذا الأمر حتى تتسع رقعة البلاد الإسلامية وحتى ينطلق الناس من مكان إلى مكان بعيد لا يخاف إلا الله عز وجل، وكذلك يخاف الذئب على غنمه، لأن الخوف الذي زال هو الخوف من الناس، الخوف من الناس واعتداء الناس بعضهم على بعض هذا انتهى. وأما الذئاب المفترسة والوحوش فهذه طبيعتها، وإنما يحصل يعني كونها تشترك مع البهائم وشرعا مع البهائم هذا في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي سبق أن جاء في الحديث لما أخذ ذئب شاة من غنم راعي لحقه وافتكها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يوم لا راعي لها غيري. لأنه يأتي زمان في آخر الزمان تنطلق الوحوش مع البهائم لا تعتدي عليها لأنها لا تحتاج إليها لكثرة الخير ولكثرة النعم، ما تحتاج إلى أنها تتعدى على أحد وأنها تفترس وتأخذ شيئا من النهب والانتهاب والاختلاس، وإنما يحصل في آخر الزمان يعني هذا الأمر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذن وهذا قد تم في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأن الأمر يعني حصل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عدي بن حاتم الذي سبق أن مر أنه قال: إننا رأيناه، لأنها ثلاث حاجة مرة صلى الله عليه وسلم، ومنها أن كل إنسان يسافر يعني من مكان بعيد إلى مكان آخر يعني لا يخشى إلا الله عز وجل. قال: إننا رأينا هذه الأمور يعني وتحققت وقد حصل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. وصنعاء سبق ان مر ان المفروض اما ان يكون ردها صنعاء اليمن، وعلى هذا تكون المسافه بين صنعاء وحضرموت ليست طويله جدا لان كلها من اليمن، لان حضرموت وصنعاء كلها من اليمن. ويحتمل ان يكون المراد بصنعاء صنعاء دمشق، لان هناك بلده قريبه من دمشق تسمى صنعاء. يعني سبب تسميتها انه انتقل جماعه من صنعاء اليمن الى هناك ونزلوا في هذه البلده فسميت باسمهم صنعاء، وعلى هذا تكون مسافه طويله من دمشق الى حضرموت تكون مسافه اطول باضعاف مضاعفه. وعلى كل سواء كان من صنعاء اليمن الى حضرموت فانها مسافه وهي سفر ويحتاج الى ايام، وكذلك ايضا او ان المقصود بها صنعاء الشام التي هي قريبه من دمشق، قريه قريبه من دمشق وتكون مسافه اطول، كل ذلك فيه سفر وانتقال لمسافه بعيده فيها الامن والاطمئنان من الناس. الانسان لا يخشى الناس لانهم يعني سطوه السلطان وقوه السلطان تمنع من في قلبه شر، وقوة الإيمان تمنع يعني من عنده إيمان يمنعه إيمان، ومن عنده ضعف إيمان يخاف من قوة السلطان ومن سطوة السلطان. حصل يعني هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كان الرجل ينتقل وحده من الأماكن البعيدة لا يخاف من الله عز وجل ولا يؤثر عليه أحد من الناس. وقد وقع هذا الذي أخبر به الإمام وعن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل من محل الشاهد من إيراد الحديث هنا كون حباب رضي الله عنه وأرضاه لقي ما لقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل وأن يستنصر الله عز وجل حتى يفرج عنه ما فيه من الشدة، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما كان عليه بعض الأمم السابقة من الصبر والاحتساب، وأن عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا فإن ذلك في زيادة في درجاتهم، ثم إن هذا الذي يريده سيتمه الله عز وجل ولا بد وأن يكون وقد تم وكان كما أخبر به الذي باته عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. وهذا يعني الذي أورده البخاري هنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم سجد وسجد مع المسلمين والكفار إلا رجل واحد فإنه لم يسجد وأخذ كفا من تراب ووضعه عند جبلي وقال هذا يكفيني، يعني منعه من ذلك الاستكبار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال فقال لقد رأيته قتل كافرا يوم بدر، رأيته قتل بعد ذلك كافرا، لقد رأيته قتل بعد ذلك كافرا، يعني هذا الرجل الذي أخذ حصبة ووضعها عند جبهته وقال هذا يكفي. والمقصود من إيراد الحديث هنا يعني ما كان فيه الكفار من شدة المعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستكبار عليه والامتناع من الدخول في دينه وإلحاقه وكونهم يلحقون ما يستطيعونه من الأذى فيه عليه الصلاة والسلام، وأن من ذلك هذا الاستكبار الذي حصل من هذا الكافر الذي لم يسجد كما سجد غيره بل أخذ التراب ورفعه إلى كفه دون أن يحمي ظهره وأن يجعل وجهه يصل إلى الأرض. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ساجد وحوله ناس من قريش. جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. وهذا الحديث أيضا فيه من أمثلة ما حصل من الكفار من الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط وهو من رؤوس الكفار ومعه سلا جزور وهو الوعاء الذي يكون فيه الولد، يعني جزور ذبحت واستخرج ولدها من بطنها، والوعاء الذي يكون به الولد يسمى السلاء، فجاء به ووضعه على كتف الرسول على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا من الأذى الذي أذي به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه يعني ذلك ودعت على من صنع هذا به، ولما صلى عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الكفار وسماهم بأسمائهم ودعا الله عليهم وسماهم بأسمائهم، فأهلك الله هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لأن الله تعالى أهلكهم وقتلهم المسلمون في تلك الغزوة التي نصر الله تعالى فيها المسلمين وهزم فيها الكافرين، فقتلت صناديدهم وأبيدت رؤوسهم وحصل لهم أن أهلكهم الله عز وجل على يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضى الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأجاب الله تعالى دعوة نبيه فيهم إذ دعا عليهم بعد أن أذوه هذا الأذى، ومن ذلك هذا العمل الذي عمله معه عقبة بن أبي معيط وهو وضع سلى الجزور على ظهره وهو ساجد يصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا من الأذى الذي حصل للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحاكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية، فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا، وفيه أن عبد الرحمن الأبزة أمر سعيد بن جبير أن يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن هاتين الآيتين، الآية التي في الفرقان والآية التي في النساء، وكل منهما في القتل، الآية التي في النساء التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ولكم فيه مهانة إلا من تاب. وقال أن الكفار قالوا: إننا قتلنا النفس ودعونا مع الله غيره، فأنزل الله عز وجل الآية التي في آخرها، وهي أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب، لأن الأعمال التي عملها الكفار في حال كفرهم من الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، هذه جبت وأنهيت بالإسلام، لأن الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله، فلا يؤاخذون بعد الإسلام على ما حصل منهم الأعمال المنكرة والأعمال القبيحة في الجاهلية، ما حصل منهم من الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام في حال كفرهم لا يضرهم ذلك إذا أسلموا، لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالإسلام يهدم ما كان قبله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الذي في صحيح مسلم أنه لما جاء عمرو ليسلم ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، فمد الرسول يده فكف عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ما لك أشترط؟ قال أن يغفر لي ما حصل مني في الجاهلية. فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ حاصل أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا هو الذي يعني أراده البخاري هنا من إرادة هذا الحديث، لأن هذه الآية فيها أن الله أنزل إلا من تاب، يعني معناها إلا من تاب من الكفر، وإن الله تعالى يتوب عليه ولا يؤاخذه ويعاقبه على ما حصل منه في حال جاهليته، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. أما الآية التي في النساء وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال ابن عباس هذه في حق الذي دخل في الإسلام وعرف الإسلام ثم قتل النفس فإنه يكون في جهنم. والذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى تخليد الذي قتل النفس عمدا، ولما قال لمجاهد أي جبال هذا الكلام قال إلا من ندم، يعني معناه أن هذا الندخول جهنم يعني ليس مؤبدا وليس لازما، وإنما ندم وتاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. وإذا كان الشرك وهو أعظم وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب إذا تيب منه جب ما قبله، والمعاصي كذلك إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب على من تاب. وسبق أن مر بنا قصة الرجل الذي حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، وأنه قتل 99 نفسا، فجاء إلى راهب في كنيسة يسأله هل لي من توبة؟ فقال لا أجد لك من توبة، فقتله وكمل به المئة، قتله وكمل به المئة. فذهب إلى آخر واستفتاه قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فبين له أن له توبة، ثم أرشده إلى أنه ينطلق ويترك هذه الأرض التي حصل فيها الأمور المنكرة ويذهب إلى القرية الفلانية التي أرشد إليها، وقال إنك تجد فيها قوما صالحين فاعبدوا الله معهم، فاعبدوا الله معهم، يعني المكان الذي حصل منه فيه اقتراف المحرمات واقتراف الكبائر أمره بأن يهجره وأن يتركه وأن ينتقل منه إلى بلد فيه أناس صالحون وأناس طيبون يخالطهم ويكون معهم حتى يستفيد منهم، وحتى يكون على منهاجهم وعلى منوالهم وعلى طريقتهم، ويبتعد عن طريقتها هذا البلد الذي حصل له فيه ما حصل من اقتراف المحرمات والوقوع في الكبائر والأمور المنكرة. وجمهور العلماء على أن القاتل أن له توبة، ولهذا قال مجاهد رحمه الله لما سمع الكلام عن ابن عباس قال إلا من ندم، يعني إلا من ندم وقد قتل النفس فإن الله تعالى يتوب عليه. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ تابعه ابن إسحاق قال وحدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمر بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عمرو على الشك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فيه نوع أو نموذج من الأعمال التي كان يقول التي كانت تحصل من الكفار في إيلاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه مر الحديث الذي قبل هذا قريبا وفيه أن عقبة بن معيط جاء ووضع عليه سلج زور وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فجاءت ابنته فاطمة وأزالت عنه السلا ودعا الله عز وجل بعد فراغه على أولئك الكفار فأهلكهم الله عز وجل في بدر. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجر الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط ووضع رداء رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه أقبل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودفعه عنه وخلصه منه. فهذه من أصناف الأذى ومن أنواع الأذى التي حصلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كفار قريش. فصبر واحتسب وكان في ذلك علو درجاته وعلو منزلته عند الله عز وجل وكذلك الأسوة والقدوة لأمته من بعده لكي يصبر كما صبر فينال الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذه ترجمة في إسلام أبي بكر وأنه متقدم جدا وأنه أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال أبو بكر لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. يعني فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو متقدم الإسلام فهو أول من أسلم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر واستمر معه على ذلك يناصره ويؤيده. والحديث الذي قبل هذا واضح الدلالة لأن عقبة بن أبي معيط لما حنقه بالرداء جاء أبو بكر ودفعه إليه قال تقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فهو متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وهو أول من أسلم من الرجال ولازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلم في مكة ثم هاجر معه إلى المدينة وكان معه في الطريق لم يفارقه في الطريق. وأنزل الله عز وجل فيه القرآن يقول لصاحبه لا تحزن ثاني اثنين يوم في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فسماه الله عز وجل في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ثم لازمه في المدينة حتى توفي رسول الله عليه وسلم وتمت البيعة له وولي عبرة المسلمين وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرا قام بعده بالأمر بعده خير قيام. ثم لما توفي أكرمه الله عز وجل بالدفن بجواره الله تعالى عنه وأرضاه وإذا بعث يكون معه بالجنة لأنه ممن بشر بالجنة. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم في أول من أسلم وهو أول من أسلم ولازم أن يحصل هذه المدة في مكة 13 عاما ثم في المدينة 10 أعوام ثم ولي الخلافة بعد رسول الله ثم توفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا بعث يكون معه في الجنة رضي الله تعالى عن أبي بكر وأرضاه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب إسلام سعد رضي الله عنه. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وهذا في إسلام سعد بن أبي وقاص وأنه متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه متقدم الإسلام، وأنه يقول مكثت 3 أيام وأنا ثلث الإسلام، يعني معناه أنه ثالث ثلاثة. ويعني هذا الذي قاله إنما هو على حسب علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فإنه أسلم يعني أناس يعني قبله يعني غيره، ولكن هذا على حسب علمه، ولكن الواضح أنه متقدم الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وأنه من السابقين الأولين إلى الدخول في دين الله عز وجل رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. وهذه الترجمة تتعلق بالجن وإسلامهم ومجيئهم من النبي عليه الصلاة والسلام واستماعهم القرآن منه صلى الله عليه وسلم. والجن مكلفون والثقلان الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجن والإنس. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس كافة، أرسل إلى الثقلين، ورسول الله عز وجل إلى إلى إلى إلى إلى الثقلين إلى قيام الساعة، ليس هناك نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فرسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وهي خالدة باقية إلى قيام الساعة، وهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه الشريعة المحمدية التي جاء بها مصطفى عليه الصلاة والسلام جمعت هذه الأوصاف الثلاث، فهي عامة كاملة للثقلين الجن والإنس، لا يسع واحد من الإنس والجن الخروج عنها، ومن كفر بها فإن النار موعده، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي كاملة لا نقص بها بوجه موجود. هذا هو شأن هذه الشريعة المحمدية التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة بإرسال هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إليها ليخرجها به من الظلمات إلى النور. وفي هذا الحديث ذكر بعض الأحاديث وفي هذه الترجمة يعني هذه الآية التي أوردها البخاري وهي استماع الجن للرسول عليه الصلاة والسلام. أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ونصرف بربنا أحدا. هذا كلام الله عز وجل عن الجن، وأنهم استمعوا القرآن من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه من آذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الجن واستمعوا لقراءته، قال عن ابن مسعود أنه آذنته شجرة، يعني شجرة هي التي أخبرته بمجيء الجن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شجرة من الشجر تكلمت وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمجيء الجن إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال أبغني أحجارا أستنفذ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن الصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وهذا الحديث يتعلق بالجن من ناحية طعامهم ومن ناحية طعامهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى حاجته، أراد قضاء حاجته، فقال لأبي هريرة: ابغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا روثة. فجمع له أحجار وأتاه ووضعها عنده ليستنجي بها إذا فرغ من قضاء الحاجة. فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب يمشي ويمشي معه أبو هريرة، قال: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ يعني معناه أنك طلبت مني أحجار وقلت لا تأتيني بعظم ولا روثة، لماذا؟ ما بالهما لا يستنجى بهما؟ فبين صلى الله عليه وسلم أنه يظهر عليه اللحم ويعني يكون عليه اللحم، وأما الروث فهو علف لدوابهم، وأما الروث فإنه يكون علفا لدوابهم، فكما جاء ذلك في صحيح مسلم. وهنا عبر بالطعام يعني لهم، ويمكن أن يكون المقصود ذلك طعامهم وطعام دوابهم، فيكون طعامهم هم العظم وطعام دوابهم الروث. قصة الإسلام أبي ذر ويبقى من الوقت ثلاث دقائق. قصة الإسلام أبي ذر. طيب نقف ونزيد على ما ينتهي عليه. شيخ، الرجل الذي أخذ بحجر وضعه على جبهته من هو؟ من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطة أو نعله أو قوسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من جملة الأحاديث التي أوردها تحت باب أيام الجاهلية، أورده تحت هذا الباب، وقد مر في الليلة الفائتة جملة كبيرة من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في باب أيام الجاهلية. وهذا الحديث أورده من أجل أن فيه ذكر الجاهلية وذكر ما كان في زمن الجاهلية، وأنهم يقولون للحجر الحطيم، وأنهم كانوا يعني يستعظمون الحلف فيه. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول في هذا الحديث: أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول وأسمعوني ما تقولون، ولا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس كذا. مقصود من هذا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يطمئن إلى كونهم يعني يأخذون عنه ويضبطون ما يأخذونه، لا يخطئون في النقل عنه ويضيفون إليه شيئا هم مخطئون فيه. ولهذا قال: اسمعوا مني ما أقول، يعني احفظوه وعوه، وأسمعوني يعني أعيدوا علي الكلام الذي قلته لكم حتى أعرف أنكم ضبطتموه وأنكم أتقنتموه، ولا تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس دون أن تضبطوا ودون أن تعوا. ثم ذكر الشيء الذي أراد أن يقوله، فقال بالنسبة للطواف أنه لا بد أن يكون من وراء الحجر، وأنه لا يطاف من داخل الحجر، وذلك لأن الحجر هو من البيت هو من الكعبة. قد سبق أن عرفنا أن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يتمكنوا من بناء الكعبة على مساحتها كلها وعلى أساسها، بل تركوا جملة جزءا منها في مقدار 7 أذرع تقريبا من جهة الشمال وهي داخلة في الحجر. ولهذا فإن الطواف لا يجوز أن يكون من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر ما يكون طاف بالكعبة كلها، ما يكون طاف بالكعبة كلها، وإنما طاف ببعض الكعبة، لأن الكعبة هذا البنيان الموجود، والمكان الذي حوط عليه بجدار في جهة الشمال الذي يسمى حجر إسماعيل. فإن الطواف لا يجوز أن يكون من داخل الحجر، بل يجب أن يكون من ورائه، ومن طاف من داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، وإنما طاف ببعض الكعبة، وإنما طاف ببعض الكعبة. ثم قال ولا تقولوا الحطيم، يعني لا يقولون للحجر الحطيم، لأن هذا من إطلاقات الجاهلية، وأنهم كانوا يطلقون عليه بالجاهلية، وإنما هو يقال له الحجر. ولا تقول الحاطب، فإن الرجل في الجاهلية كان يحدث فيلقي صوته ونعله أو قوسه. نعم، ولا تقول الحطيب يعني للحجر، لأنه قال لا تطوف إلا من وراء الحجر. قال لا تطوف إلا من وراء الحجر، لأنه عبر بالحجر وقال لا تقول الحطيب، يعني يقال الحجر ولا يقال الحطيب. ثم قال إن الجاهلية، إن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيضع نعله أو صوته أو عصاه أو قوسه، يعني معناه توثيق وتأكيد يعني لهذا الشيء الذي حلف عليه. فمحل الشاهد من إيراد الحديث قوله كان رجل في الجاهلية، كان الرجل في الجاهلية. إذن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الجاهلية أو باب أيام الجاهلية، من أجل أن فيه ذكر الجاهلية في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الرجل الواحد كان يحلف فيفعل هذا الفعل الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة فاجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. وهذا أيضا هذا الأثر عن عمرو بن ميمون، وهو من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المحضرمون، هم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يتشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال لهم المحضرمون، وهم يعتبرون من كبار التابعين، يعتبرون من كبار التابعين ليسوا من الصحابة، لأن الصحابة هم الذين تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبلقيه وبكونهم يكونون معه. أما المخضرمون فإنهم أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، ولكنهم ما غفروا بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عن عمرو بن ميمون يقول إنه رأى في الجاهلية يعني قردة اجتمع عليها، يعني قردة اجتمع عليها قرود، أن قردة قد زنت اجتمع عليها قرود، أن قردة قد زنت اجتمع عليها قرود فرجموها حتى ماتت، وكنت رجمتها معهم، وكنت رجمتها معهم. فهذا الأثر يفيد أن هذا العمل قد حصل في الجاهلية، أن عمرو بن ميمون هو من الثقات وهو من المخضرمين وقد أدرك الجاهلية والإسلام، ورأى هذا العمل من القرود مع القردة التي قد زنت. وليس معنى هذا أن القرود أنها مكلفة، فهي من الحيوانات التي لا تكليف عليها، ولكن حصل منها هذا الشيء لأن عندها الغيرة، عندها الغيرة، وبعض الحيوانات كما هو معلوم يكون فيها الغيرة على إناثها، وإن كانت يعني ليس عندها ليست مخلفة وليس عندها العقل الذي يكون عند العقلاء, ولكن عندها الغيرة التي تكون على إناثها, فوجد منها هذا العمل. ويمكن أو يحتمل أن يكون يعني هذه القردة أنها من الجن, وأن الجن يأتون على شكل الحيوانات كما هو معلوم, والجن مكلفون. فوإما أن يكون هذه القردة والقردة أنهم من الجن وأنهم جاءوا على صورة الحيوانات, لأن الجن يعني كما هو معلوم يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان. الشياطين جن تأتي على صورة الإنسان وتأتي على صورة الحيوان, فيحتمل أن يكونوا من الجن وأنهم على صورة الحيوانات, أو أنهم حيوانات على ما في عليه دون أن تتشكل أو يتشكل بها شيء, ولكن أن هذا نتيجة الغيرة وأن هذا شيء حصل منها, لا أنها مكلفة وأنها موجه لها الخطاب وأنها تعرف الخطاب وأنها تعقل وأنها كذا, وإنما هذا حصل لها أو هذا حصل منها, لا أن هذا تكليف وأن هذا إقامة حد من الحدود, لأن الحيوانات لا تعرف لا تعقل ولا وليست مكلفة, فالأمر في ذلك هو هذا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية, الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الجاهلية. ابن عباس قال: ثلاث من خلال الجاهلية, يعني ثلاث خصال هي من أعمال الجاهلية: الطعن في الأنساب, والقدح فيها بغير علم بغرض التشويه وبغرض الإساءة, وكذلك أيضا النياحة على الميت, النياحة على الميت ورفع الصوت وشق الجيوب وما إلى ذلك, لأن هذا كله يتبع النياحة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان برئ من الصالقة, الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. كل هذه من أمور الجاهلية. وثالث الاستسقاء بالأنواع, الاستسقاء بالأنواع يعني كونهم يضيفون المطر وهذا إلى الأنواع, وأنهم متأثر الأنواع. لهذا جاء في حديث عقبة بن خالد الجهني أنه لما كانوا في الحديبية وأصبحوا وقد حصل مطر, فقال عليه الصلاة والسلام, قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب, ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. فالاستسقاء بالأنواع من أعمال الجاهلية, وإضافة المطر إلى النجوم وأن هذا من تأثيرها هذا من أعمال الجاهلية. والمقصود أن الحديث أورد من أجل قوله ثلاث من خلال الجاهلية, فمن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب أيام الجاهلية. هذا من الأعمال المذمومة التي تفعلها الجاهلية, وقد جاء الإسلام بإبطالها وبتحريمها وبالتحذير منها وببيان العقوبة الشديدة على من فعلها, وأن هذا من الكبائر. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غارب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة, ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين, ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر البخاري رحمه الله باب أيام الجاهلية وباب الأفعال التي كانت الجاهلية, وأن هناك أمور في الجاهلية كانت سيئة, وأن الإسلام جاء بإبطال هذه الأعمال السيئة, وأن هذه من الظلمات التي كانت الناس فيها قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, عقب ذلك بذكر مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي بعثته نور أنعم الله تعالى به على أهل الأرض، حل محل ذلك الظلام وتلك الظلمات التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بعثه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وكانوا في ظلمات الشرك والجهل والابتعاد عن الحق، أبدلهم الله بذلك الشر وبتلك الظلمات خيرا ونورا وهدى. ولهذا كانت بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم منة أنعم الله أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، وهي أجل نعمة وأكمل نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لأن نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أجل النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. فقد ساق الله هذه النعمة على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حقه على أمته أعظم من حقوق الآباء والأمهات والأولاد والأقارب وجميع الناس، لأن النعمة التي ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة التي ساقها الإنسان على يدي والديه. فوالده سبب في وجوده في هذه الحياة الدنيا، ولكن النعمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإخراج من الظلمات إلى النور. فإذا ذكر البخاري رحمه الله للمبعث بعد ذكر أيام الجاهلية في غاية المناسبة، لأن فيه ذكر ما كان في أهل الجاهلية من الفوضى، ما كانوا فيه من الظلم، ما كانوا فيه من الأمور القبيحة، وما كانوا فيه من الأمور المنكرة، وما كانوا فيه من الظلمات المدلهمة التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. ثم جاء الله تعالى بهذه النعمة وبهذا الخير وبهذه المنة الجزيلة التي نوه الله عز وجل بها في كتابه العزيز، فيقال لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الذي كانوا فيه في الجاهلية كانوا في ضلال مبين، فجاء الله تعالى بهذا النور وبهذا الهدى وبهذا الخير. ولهذا كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته أعظم من حقوق جميع الخلق، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى على يديه أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا وجب أن تكون محبته أعظم من محبة الوالدين والأولاد والأقارب والناس أجمعين، بل ومحبة الأنفس، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حصل على يديه من الله عز وجل هذه النعمة العظيمة والمنة الجزيلة، ألا وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ثم البخاري رحمه الله لما عقد باب مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام الجاهلية ذكر النسب الشريف، ذكر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكر النسب المتفق عليه وهو إلى عدنان جده جده العشرون، أو وهو أبوه الحادي والعشرون، أبوه الحادي والعشرون وجده العشرون. فذكر النسب الشريف بهذه المناسبة، لأنه لما ذكر المبعث وأن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ذكر نسبه، فذكر نسبه متصلا إلى عدنان، وبذلك تكون الأسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 22 اسما، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 22 اسما، وبالنسبة للآباء 21 أبا، وبالنسبة للأجداد 20 جدة، بالنسبة للأجداد هم 20 جدة، وإذا اعتبر الآباء فإنهم يكون عدد 21، لأن الأجداد كلهم آباء، الأجداد كلهم آباء، والأبناء يقال له جد، وكل جد يقال له أب، بلت أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين، فنسب الناس إلى أبيهم، كذلك ينسبون إلى أبيهم آدم. فالأجداد وإن بعدوا يقال لهم آباء، الأجداد وإن بعدوا كلهم يقال لهم آباء. فالبخاري رحمه الله ذكر النسب الشريف هنا، يعني بهذه المناسبة يعني هذا الذي بعثه الله، هذا الرسول الكريم الذي بعث الله إلينا، من هو؟ ما نسبه؟ هو فلان بن فلان، أبو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان، 22 اسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. وهذا النسب متفق عليه، وإنما الخلاف فيما بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي اختلف فيه. وأما إلى عدنان وجده الحادي ويعقوب فهذا متفق عليه ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي فيه بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وهو ابن أربعين، أنزل عليه وهو ابن أربعين، وهذا هو محل الشاهد، يعني أنزل عليه أوحي إليه، يعني بعث وأوحي إليه ونزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة، لما أكمل 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي من الله عز وجل، نزل عليه الوحي في غار حراء، وكان يذهب إلى غار حراء ويمكث فيه ويأخذ معه الطعام، ثم بعد ذلك يرجع ويتزود. ففي يوم من الأيام نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه يعني أخذه ثم تركه، ثم بعد أن كرر عليه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال وهو فزع، فقال إني خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يكفيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر، وطمأنته وواسته وأتت بالكلام الجميل والكلام اللطيف الذي هدأ باله وهدأ روعه، وكان وهذا من كمال عقلها ومن كمال فهمها ومن كمال صدقها وإخلاصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا كان لها ميزة على غيرها بكونها مكثت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 25 سنة في عصمته، لم يتزوج عليها، واسته وأعانته وأيدته، ولهذا الله عز وجل أكرمها بأن بشرها بأن أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشرها بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب ولا نصب، رضي الله تعالى عنها، لا صحب فيه ولا نصب، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأنزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة، ومكث في مكة بعد البعثة 13 سنة، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة فمكث فيها 10 سنوات، ثم توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و13 بمكة و10 بالمدينة، 23 هي مدة البعثة مدة الرسالة، و40 سنة قبل البعثة. المقصود أن إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب من أجل الجملة الأولى في كلام ابن عباس، وهي قوله أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، يعني بعث وأوحي إليه ونزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل أنهما قالا سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه. لما ذكر البخاري رحمه الله الترجمة المتعلقة في مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ذكر بعدها ما لقيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمكة من الأذى ومن صنوف الأذى من كفار قريش، وأنه أوذي في الله عز وجل ولقي أنواعا من الأذى على يد المشركين بمكة، وأنه قد حصل له في سبيل الله عز وجل الأذى ليكون زيادة، ليكون هذا الذي لقيه زيادة في رفعة درجاته عند الله عز وجل، وكذلك أيضا يكون أسوة يأتسي به الناس ويعلمون بأن الطريق إلى الله عز وجل لا بد فيه من المشقة ولا بد فيه من الأذى، وأن من حصل له في سبيل الله عز وجل شيء من الأذى فأسوته وقدوته لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما بلغه من إبلاغ الرسالة على التمام والكمال وهو في غاية الراحة وفي غاية الطمأنينة، لم ينله شيء من الأذى بل حصل له الأذى في سبيل ذلك. فإذا من اقتدى به ودعا بدعوته وسار على منواله فأصابه شيء من الأذى ففي ذلك تسلية له، يعني فيما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تسلية وفيه عبرة وعظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأمته وقد حصل له ما حصل، فإذا هذه طريق المرسلين ينالهم ما ينالهم من الأذى في سبيل الله عز وجل، فيكون في ذلك رفعة لدرجاتهم وعلو منازلهم عند الله عز وجل، وأيضا يكون في ذلك الاتساء ويكون في ذلك التسلية لمن يأتي على سائرا على طريقهم وسائرا على منهاجهم، فإن عليه أن يصبر كما صبروا، فإن العاقبة الحميدة لهم، ولكن لا بد وأن يكون في الطريق شيء من العقبات فالإنسان يصبر ويحتسب. والله قد بين في كتابه العزيز يعني ما يجري بين المسلمين والكفار، وأن هذا ابتلاء والامتحان، وأن الله لو شاء لا نصر المسلمين على الكفار بدون جهاد وبدون أن ينالهم شيء من الأذى، ولكن ابتلاء والامتحان يبتلي بعضهم لبعض، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض، ولكن ليبلو بعضكم لبعض. فإذا الأذى حصل للمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وفي ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ناله ما ناله من أصناف الأذى على يد المشركين بسبب قيامه بإبلاغ دعوة الله عز وجل التي بعثه الله تعالى بها وأرسله بها، ففي ذلك علو درجاته وعلو منزلته عند الله عز وجل، وفي ذلك الائتساء لأتباعه وتسليتهم، وأنهم عليهم أن يصبروا كما صبر، وأن العاقبة الحميدة تكون لهم. وقد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة النفس ويحتاج إلى الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة وإن كانت شاقة على النفوس، لأن هذه المشقة تعقبها الحلاوة وتعقبها الراحة، فهي مشقة مؤقتة وتعقبها الراحة التامة، وعلى العكس من ذلك النار والعياذ بالله فإنها حفت بالشهوات، الإنسان عندما يرخي لنفسه العنان وينطلق مع شهوات نفسه ومع ما تميل إليه من اللذات ومن الأشياء التي ترغب فيها من ماكل ومشرب وملبس بصرف النظر عن الحلال والحرام، فإن هذا يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله، لهذا حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. فالإنسان إذا لم يجاهد نفسه ولم يمنعها عما تميل إليه مما هو محرم وتركها تسترسل مع الشهوات والرغبات فتقع في المحرمات، فإن هذا يفضي إلى النار وينتهي إلى النار. وإذا أنت الجنة حفت بالمكارم، والطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هناك عقبات وهناك مشقة، والإنسان إذا صبر واحتسب فالعبرة بالنهاية الطيبة والعاقبة الحميدة والراحة المستمرة التي تعقب هذه المشقة المؤقتة والمشقة الزائلة التي لها أمد تنتهي إليه. والناس في هذه الدار في دار الابتلاء والامتحان يبتلون ويمتحنون ليتبين وليظهر أيهم أحسن عمل، كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار اختبار، والموفق من وفقه الله عز وجل باجتياز هذا الاختبار بنجاح، وأن يكون على الجادة المستقيمة حتى يتوفاه الله عز وجل وحتى يخرج منها وهو على حالة حسنة، لأن الأمر كما ثبت في البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. ثم إن البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين عدة أحاديث، فأورد حديث خباب رضي الله عنه وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، ومتوسد بردة في ظل الكعبة يعني مضطجع في ظلال الكعبة يعني يتقي الشمس، وقد توسد بردة، فجاء إليه الخباب وقد لقوا ما لقوا من الأذى، فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله ينصرنا ويجعلنا نتمكن من أعدائنا وألا يصل إلينا شيء من أذى الكفار إلينا أذاهم لنا، يعني ادعو الله لنا استنصر لنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمر وجهه